وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً، فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ. إن الحمد لله نحمده ونستغفره ونستعينه ونستهديه ونصلي ونسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورقم هذا الدرس 208 ضمن شرح بلوغ المرام، بالمناسبة الشرح موجود يعني مصورا بعضه وكله موجود على أشرطة كاسيت، وموجود في موقع الإسلام اليوم في الصوتيات لمن شاء أن يطلع على ما سبق منه. وهذه ليلة الخميس 12 من جمادى الآخرة من سنة 1428 للهجرة، ولازلنا في كتاب الزكاة. حديث علي رضي الله عنه رقمه 608، ليس في البقر العوامل صدقة. وما يتعلق بهذا الحديث أولا تخريجه، فقد رواه أبو داود في كتاب الزكاة، والدارقطني في سننه، والبيهقي في السنن الكبرى أيضا، وعبد الرزاق وابن أبي شيبة في مصنفيهما. وهذا الإسناد عن علي هو أيضا عن عاصم بن ضمرة والحارث الأعور، فإسناده حسن لحال عاصم، وهو دليل على أن البقرة العوامل ليس فيها زكاة. العوامل جمع عامل أو عاملة، والمقصود البقر التي تتخذ للحرث ونحوه، فليس فيها صدقة. وهذا دليل على أن ما يستخدم للعمل ليس فيه زكاة، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما شرحناه بالأمس: ليس على المؤمن في عبده ولا في فرسه صدقة. هل في النقدين وقص؟ هذا السؤال، ايش رايكم؟ من يجيب على هذا السؤال نمنحه الجائزة، بشرط ان يكون الجواب كاملا ومسددا. هل في النقدين وقص؟ هل في النقدين وقص؟ تفضل. أي نعم، ليس في النقدين وقص. ما هو الوقص أولا؟ الوقص هو ما بين المقدارين، مثلا الإبل في 40 أو 50، ما بينهما وقص، هذا هو الوقص، وما ليس فيه زكاة بين المقدارين. طيب، هذا تعريف الوقص. بالنسبة للنقود، هل فيها وقص أو لا؟ ليس فيها وقص. هذا صحيح، ليس في النقود وقص، باعتبار أن ما زاد على 200 درهم أو 20 دينارا ففيه الزكاة، قل أو كثر بحسابه، كما في حديث علي: فما زاد فبحسابه. لكن قد يقال إن فيها وقصا على طريقة الشافعي، فإن الوقص عنده هو ما قبل النصاب، يعني ما لا تجب الزكاة فيه لأنه دون النصاب يسمى عنده وقصا. تفضل. يقول: هل يجوز الوصل في الآية من أراق؟ نعم، يجوز عند جمهور القراء كما ذكرت. نود التنبيه لأنه لا وقص في الذهب والفضة، ها نحن قد نبهنا على ذلك. عندنا الحديث رقم 609 الآن، وهو حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ولي يتيما له مال فليتجر له ولا يتركه حتى تأكله الصدقة. رواه الترمذي والدارقطني وإسناده ضعيف. هذا الحديث رواه الترمذي كما ذكر المصنف في جامعه، والدارقطني في سننه في كتاب الزكاة، ورواه البيهقي أيضا في كتاب البيوع يعني الاتجار في مال اليتيم. وسبب ضعف الحديث المصنف أشار إلى أن سنده ضعيف. فالحديث أولا من رواية عمر بن شعيب عن أبيه عن جده، وقد سبق القول في هذه السلسلة مراما، ولكن المصنف رحمه الله لا يضعف الحديث بعمر بن شعيب، وإنما يضعفه بالمثنى ابن الصباح، وهو ضعيف مضطرب الحديث، والله أعلم. الحديث الذي بعده هو بمعنى حديث الباب، رقمه 610، قال: وله شاهد مرسل عند الشافعي. فالشافعي روى هذا الشاهد المرسل في كتاب الزكاة، ورواه أيضا البيهقي وعبد الرزاق في المصنف. وهذا المرسل هو ضعيف أيضا، أولا ضعيف لأنه مرسل، والمرسل من أقسام الحديث الضعيف، والمرسل هو ما يرويه التابعي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بحيث نتأكد بأن في سنده انقطاعا. ولكن أيضا هذا المرسل فيه عنعنة ابن جريج، وهو صدوق مدلس، فالحديث إذن فيه ضعف أيضا. الحديثان فيهما مسألة مهمة، وعندنا اليوم مجموعة جميلة وطيبة جدا من المسائل الأساسية والضرورية في كتاب الزكاة، إن شاء الله يعين الله سبحانه وتعالى على إنجازها. المسألة المعروضة هنا هي مسألة مال اليتيم والمجنون ونحوهما، هل فيه زكاة أم ليس فيه زكاة؟ وسبب الخلاف في هذه المسألة هو ضعف الأدلة أولا في الباب، والسبب الثاني في وجود الخلاف هو اختلافهم في الزكاة، هل هي عبادة محضة كالصلاة فلا تجب على الصغير الصبي ولا على المجنون لأنه غير مكلف، أم هي متعلقة بالمال فتجب عليه إذا وجد عنده مال سواء كان مكلفا أو غير مكلف. القول الأول أن الزكاة واجبة في مال الصبي الصغير دون البلوغ، وفي مال المجنون، وهذا قول الجمهور مالك والشافعي وأحمد بن حنبل، وهو المنقول عن الكثير من الصحابة رضي الله عنهم كعائشة وجابر وعمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وابن عمر عبد الله بن عمر وغيرهم. دليل هؤلاء في إيجاب الزكاة في مال الصبي والمجنون أولا حديث الباب، حديث عمر بن شعيب عن أبيه عن جده، وقد يجبرون ضعفه بأن يقولوا إن هذا الحديث جاء من طرق، وعند بعض أهل الحديث أن الحديث الضعيف إذا تعددت طرقه فإنه ينجبر يجبر ضعفه، خصوصا إذا لم يكن الضعف شديدا، وهذا مذهب حسن وطريقة صحيحة أن الحديث إذا تعددت طرقه وليس في شيء منها متروك ولا وضاع ولا هالك، وإنما ضعفه ضعف منجبر قد يكون من جهة حصول الخطأ عند الراوي، فإذا تعددت الطرق علمنا أن الراوي لم يخطئ في هذا الحديث فيصحح الحديث بمجموع طرقه، وبذلك استدلوا. أيضا استدلوا من حيث النظر بأن الزكاة حق مالي متعلق بالمال، فتجب في مال بلغ نصابا من عروض أو أثمان أو غيرها سواء كان لصبي أو مجنون أو عاقل أو غيرهم ما دام من المسلمين. القول الثاني أن الزكاة لا تجب في مال الصبي والمجنون، وهذا قول لسعيد بن جبير والحسن البصري وبعض السلف، قالوا لا تجب الزكاة في مال الصبي والمجنون مطلقا، يعني أيا كان هذا المال كثرة وقلة ونوع المال، عروض تجارة أو خارج من الأرض أو أثمان، لا تجب فيه الزكاة. لماذا؟ قالوا لأن الزكاة عبادة مثل الصلاة، فلا تجب الزكاة إلا على من وجبت عليه الصلاة، وهؤلاء غير مكلفين. وهذان القولان مشهوران ودليلهما ظاهر. في قول ثالث وهو قول الحنفية، قول أبي حنيفة، قال إن الزكاة لا تجب في مال الصبي والمجنون إلا فيما يتعلق بالزروع والثمار فتجب، يعني إن كان مال الصبي زروعا وثمارا وجبت فيه الزكاة، أما لو كان أثمانا أو نحو ذلك فلا زكاة فيه. ولا أعلم لهم دليلا على هذا التفريق كما ذكره ابن رشد وغيره، إلا أنهم ربما أخذوا الدليل من قوله سبحانه وآتوا حقه يوم حصاده في الزروع والثمار، وكذلك أن الزروع والثمار لا يشترط لها الحول مثل بقية الأموال، فكأن هذا سبب عندهم في الاستثناء. وربما استدلوا في عدم الوجوب بمثل قول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة، وذكر منهم الصبي حتى يبلغ والمجنون حتى يفيق، فهذا دليل لهم ولسعيد بن جبير ومن وافقه على عدم إيجاب الزكاة مطلقا. وقد جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال لا تجب الزكاة في مال الصبي والمجنون، يعني أثر احتجوا به عن ابن مسعود أن الزكاة في مال الصبي والمجنون لا تجب، وهذا الأثر رواه أبو حنيفة واحتج به الأحناف، والواقع أن هذا الأثر عن ابن مسعود ضعيف، فيه ليث ابن أبي سليم وهو ضعيف، وأيضا هو عم مجاهد فهو مرسل أيضا منقطع. إذن أثر ابن مسعود في عدم إجابة الزكاة في مال الصبي والمجنون ضعيف ومنقطع، ولا يثبت والله أعلم عن أحد من الصحابة أنه قال لا تجب الزكاة في مال الصبي والمجنون، بل المعروف عن الصحابة رضي الله عنهم إيجاب الزكاة في مال الصبي والمجنون. في قول ينسب أيضا لابن مسعود رضي الله عنه أنه يقول تجب الزكاة في مال الصبي والمجنون لكن لا تخرج إلا إذا بلغ، فإن شاء أخرجها وإن شاء لم يخرجها، وهذا أيضا فيه بعد لترتب زكوات كثيرة جدا فقد يشق عليه إخراجها. فالصواب هو ما ذهب إليه الجمهور الأئمة الثلاثة أحمد ومالك والشافعي أن مال الصبي والمجنون فيه زكاة، لأن الزكاة متعلقة بالمال وعموم النصوص الواردة في الأمر بإخراج الزكاة. أيضا في مسألة أخرى في الحديث وهي المضاربة في مال الصبي والمجنون، يعني حديث عمرو بن شعيب يقول من ولي يتيما له مال هل يتجر له، يعني يتاجر له بالمال، فيجوز المضاربة بمال الصبي والمجنون عند الأئمة الأربعة أن يضارب بالمال لهذه الأحاديث ولغيرها، لكن قالوا يختار في المضاربة التجارات التي هي أقرب إلى الضمان وأبعد عن المخاطرة، فلا يضارب مثلاً بالاحتمالات أو بالأشياء الصعبة أو حتى مثلاً الحيوانات والمواشي لأنها تموت وتهلك، وإنما قد يضارب في العقار لأن الغالب عليها الحفظ والسلامة ولو طال به الوقت أو ما يغلب على ظنه أنه يسلب ولا يغامر بهذه الأموال كما يغامر ربما بماله الخاص أحيانا، لأن القاعدة عند الاقتصاديين أنه دائما ارتفاع الربح مرتبط بارتفاع المخاطرة. يعني هذه الصفقة فيها ربح 50% لكن احتمال مخاطرة كبير أيضا، أو يكون الربح قليل والمخاطرة قليلة أيضا، يعني 5% شبه مضمون هذه. فارتفاع المخاطرة هنا لا يقبل في مال الصبي والمجنون. إذن هذا ما يتعلق بالمضاربة. وقد نقل عن الحسن البصري أنه كان لا يرى المضاربة في مال الصبي والمجنون، أو يقول أكره المضاربة في مال الصبي والمجنون، وكأنه خشي على هذا المال أن يتعرض للتلف. طيب، هنا سؤال: إذا كان الإنسان الولي ولي اليتيم هو نفسه تاجر، هل له أن يأخذ مال الصبي والمجنون ويضارب به بنفسه، أو لا يعطيه أحدا يضارب به؟ لأنه إذا أعطاه أحد يضارب به هنا ما في اتهام له، سوف يعطي هذا المضارب نصيبه يعني مثل ما يعطى غيره، وهو فقط أعطاه إياه أمانة. أما إذا ضارب هو فهنا يكون محل اتهام أنه ربما ضارب لمصلحته. ولذلك كثير من الفقهاء يرون أن لا يضارب هو في مال الصبي والمجنون. والذي أميل إليه أن الأمر لا يكون فيه حسب، وإنما يختلف من حال إلى أخرى. فإذا كان الولي تاجراً وثرياً وصاحب أموال وصاحب عقار وهو مأمون أيضاً، ومضاربته هو لمال الصبي والمجنون من باب البر لهما، لأنه لا يقبل هو أصلاً أن يدخل أموال الناس عنده في المضاربة إلا بمبالغ طائلة، وقد لا يقبل ذلك أصلاً لأنه ليس بحاجة إلى أموال الناس، فيكفيه ماله أن يضارب به. إنما قال هذا اليتيم لأنه يتيم في حجري ولحدبي عليه وحرصي عليه، أجعل ماله أسوة بمالي فأضارب بماله مثل ما أضارب بمالي، من باب الإحسان إلى اليتيم، وهذا كثير في هذا الزمان، فهذا لا بأس به بل يشكر عليه لأنه جعل مال اليتيم أسوة بماله. أما إذا كان هذا الإنسان ما عنده مال لكن يقول أريد أن أخذ مال اليتيم هذا وأضارب به لعلني أنا أستفيد وهو يستفيد، فهنا يمنع بل قد يغرم لو خسر، لأنه قد لا يكون أهلا للمضاربة ولا خبرة عنده، وقد يؤدي بهذا المال إلى التهلكة. من فوائد الحديث حديث عمرو بن شعيب والحديث الآخر المرسل أن الولي هو الذي يخرج الزكاة من مال اليتيم والمجنون كما هو ظاهر، ومنه أن مال الصبي واليتيم والمجنون يزكى وهو مذهب الجمهور، ومنها جواز المضاربة في مال الصبي والمجنون حتى ينمو ولا تأكله الزكاة. ومن فوائد الحديث أن الجنين لا يجب في ماله زكاة. شلون هذه؟ كيف عرفنا أن الجنين لا يجب في ماله زكاة من الحديث؟ هل في الحديث نص؟ نعم. ها؟ لا يمكن يكون فيه مال موقوف للجنين حمل. نعم، لأنه لا يصدق عليه أنه صبي ولا مجنون، يعني اليتيم لم يولد بعد، نعم هو مخلوق، لكن هل نصفه بأنه صبي؟ ليس، لم يكن صبيا بعد، لا ندري أذكر هو أنت حي أم ميت، فهو ليس موجودا، وبالتالي لا يضارب بماله، بل يوقف ماله إلا في حال ما إذا كان ماله مشاعا ضمن غيره. الحديث الذي بعده رقم 611 حديث عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا أتاه قوم بصدقاتهم قال اللهم صلي عليهم. والحديث ما يتعلق أولا بتخريج الحديث فهو متفق عليه كما ذكر المصنف، فقد رواه البخاري في كتاب الزكاة، ورواه أيضا في كتاب الدعوات ومواضع أخرى، كتاب المغازي أيضا، ورواه مسلم في صحيحه في الزكاة أيضا، وهو عند أبي داود وابن ماجه وأبي عوانة في كتاب الزكاة، ورواه أحمد وابن حبان وابن أبي شيبة وغيرهم. راوي الحديث هو عبد الله ابن أبي أوفى، وكنيته أبو إبراهيم، وهو صحابي، وأبوه صحابي أيضا، وهو ممن شهد بيعة الرضوان، فله فضيلة ومزية ومقام، وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث، وحظي بهذا الثناء، فإنه جاء النبي صلى الله عليه وسلم بصدقته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على آل أبي أوفى، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة وبورك فيه، وقد توفي رضي الله عنه سنة 86 هجرية. ما يتعلق ثانيا بألفاظ الحديث، قوله إذا أتاه قوم، المقصود إما عائلة أو رب أسرة أو قبيلة من القبائل، كما إذا كانت الزكاة إبلا أو غير ذلك وجاءوا بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والصدقة هي الزكاة، وقوله اللهم صل عليهم، الصلاة هي الدعاء، فدعا لهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. ما يتعلق بالحديث ففيه مسألة، وهي حكم الصلاة على غير النبي عليه الصلاة والسلام، أو حكم الصلاة على غير الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. أما الصلاة على الأنبياء فهي مشروعة، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، وقد علمنا النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد، فالصلاة عليه مشروعة، وعلى إخوانه من النبيين والمرسلين عليهم جميعا أطيب الصلاة وأزكى السلام. لكن الصلاة على غيرهم من الناس ما حكمها؟ هذه فيها أقوال، أشهرها قولان، إما أن ذلك يمنع استقلالا ويجوز تبعا، وكثيرا ما يقول الفقهاء إنه يجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا، يعني شيء يجوز أن تفعله تبعا لغيره لكن لا تستقل به. ومثال ذلك هنا في مسألة الصلاة، يعني كونك تقول مثلا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى أصحابه وعلى أزواجه وعلى أتباعه وعلينا وعلى جميع المؤمنين والمسلمين، ليس في ذلك من حرج، لأنها هذا تبع للصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهذا يجوز تبعا. لكن يمنع استقلالا، يعني لا تجعله مستقلا فتقول اللهم صل على فلان من الناس، أو اللهم صل على الشخص الفلاني أو العالم الفلاني أو ما أشبه ذلك، فيمنع الاستقلال به. والمنع هنا قد يكون كما ذكر النووي إما منع تحريم أو كراهة أو خلاف الأولى، وهذا القول بالمنع هو مذهب الشافعي ومالك، أو مذهب الشافعية بالأصح، يعني فقهاء الشافعية والمالكية، أنهم يجيزونه تبعا ويمنعونه استقلالا. القول الثاني أن ذلك جائز بلا كراهة، وهو مذهب الحنابلة، مذهب الإمام أحمد، واستدلوا بأدلة كثيرة جدا، منها قوله سبحانه هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور، فذكر سبحانه صلاته، وقوله أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، أولئك عليهم صلوات من ربهم. وكذلك قوله سبحانه خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، فأمر الله نبيه عليه الصلاة والسلام بأن يصلي عليهم، وقد كان يفعلها صلى الله عليه وسلم ويتأولها كما في حديث ابن أبي أوفى هنا أنه إذا أتاه قوم بصدقة قال اللهم صل عليهم، لأنه سبحانه قال خذ من أموالهم صدقة وصل عليهم، فإذا أخذ الصدقة صلى عليهم، فحديث الباب. وكذلك من الأدلة على جواز ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم علم ابن مسعود الصلاة وغيره التحيات لله ثم يقول بعد ذلك اللهم صل على محمد، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، هذا فيه السلام، والصلاة بقوله بعد ذلك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، فصلى على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله، مع أن الآل قد يقصد بها الأتباع كما ذكرنا ذلك بالأمس، يطلق الآل على القرابة ويطلق الآل على الأتباع، ويقول بعض أهل العلم آل النبي هم أتباع ملته من الأعاجم والسودان والعربي، لو لم يكن آله إلا قرابته صلى المصلي على الطاغي أبي لهب. فقصد الشاعر هنا الإشارة إلى أن المقصود بالآل هم أتباع النبي صلى الله عليه وسلم على دينه، وهكذا أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، يعني آل فرعون أتباعه على دينه وملته. والأقرب أن الصلاة جائزة ولكن لا ينبغي أن تتخذ شعارا، لا ينبغي أن تتخذ شعارا كما هو الحال بالنسبة للأنبياء، فلا يذكر فلان إلا ويقال صلى الله عليه وسلم، فهذا مما درج المسلمون ودرج عرفهم على أنه خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، كما أن مثلا كلمة عز وجل لا تقال شعارا إلا لله تبارك وتعالى، فنقول ربنا عز وجل، مع أنه لو قالها قائل في حق النبي صلى الله عليه وسلم لكانت صدقا، فالنبي صلى الله عليه وسلم عزيز ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، وهو جليل أيضا عظيم القدر، ولكن جرى العرف على أن تكون عز وجل خاصة بالله سبحانه وتعالى، فيقال الله عز وجل ربنا عز وجل، وأن يكون الصلاة والسلام خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام فيقال صلى الله عليه وآله وسلم، فكون بعض الناس يخصون مثلا علي بن أبي طالب نقول رضي الله عنه مثل في ذلك مثل أبي بكر الصديق أو عمر أو عثمان أو غيره من الصحابة لجلالة قدره ومقامه وعظمته وفضله وظلم جميعا فيترضى عنه، ولو قال قائل علي بن أبي طالب عليه السلام لا بأس، أو صلى الله عليه وسلم لا بأس، أبو بكر صلى الله عليه وسلم، عمر، عثمان، لكن لا يتخذ هذا شعارا، لا يذكر أحد منهم إلا ذكره بالصلاة والسلام، خاصة أن من الناس من قد ينتقي أو يميز أو يفضل أحدا عن أحد أو يتخذ هذا لمصالح دنيوية مثل ما ذكر بعض الأئمة والعلماء بالصلاة والسلام على ملوكهم أو على أمرائهم أو ما أشبه ذلك أو على متبوعيهم أيضا، فينبغي أن لا تتخذ هذه شعارا، ولو قالها فإنه لا يداوم عليها. الحديث الذي بعده رقم 612 عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن العباس رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم في تعجيل صدقته قبل أن تحل فرخص له في ذلك، رواه الترمذي والحاكم. حديث علي في قصة العباس فيه أولا ما يتعلق بالتخريج فقد رواه أبو داود في كتاب الزكاة، ورواه أيضا الترمذي ولم يشر المصنف إلى ذلك، وابن ماجه في الزكاة أيضا، ورواه أحمد في مسنده، ورواه الحاكم، والعادة أن الحاكم إذا قيل رواه الحاكم يقصد رواه في المستدرك وهو أعظم كتبه وهو وعاء من أوعية العلم، وإن كان فيه أحاديث ضعيفة بل فيه أحاديث واهية وموضوعة ولكنها قليلة، مثل حديث الطير في فضل علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ولكن الذي أظنه أن الحاكم روى هذا الحديث في كتابه معرفة علوم الحديث، وهو كتاب له مطبوع في المصطلح وعلوم الحديث وأنواعها، وروى البيهقي أيضا في سننه. هذا الحديث أيضا فيه ما يتعلق بالألفاظ ذكر العباس، العباس ابن عبد المطلب، وهو عم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكان أكبر يعني أسن، نقول أدبا أسن من النبي صلى الله عليه وسلم بسنتين تقريبا، ولد قبله بسنتين، ولهذا يعني مر العباس من لطفه وأدبه قالوا أنت يعني أكبر أم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أنا أسن منه وهو أكبر مني. ويقال أن العباس ضاع في طفولته، فنذرت أمه إن وجدته أن تكسو الكعبة حريرا، فوجدته فكست الكعبة حريرا، وكانت هي أول من كسى الكعبة. وكان العباس رجلا فاضلا جميلا أبيض طويلا سيدا، توفي تقريبا سنة 32 هجرية، ومن أسرته آل العباس الذين كان لهم ذكر وشأن ودولة، وولده كثيرون من أفضلهم وأشهرهم عبد الله بن عباس، وكذلك الفضل بن العباس وقثم وغيرهم. وفي الحديث أيضا من ناحية اللفظ أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم في تعجيل صدقته، يعني تعجيل زكاته، أن يعطيها للنبي صلى الله عليه وسلم قبل حلول الحول، أو أن يقدم صدقة أكثر من سنة، أن يقدم صدقة سنتين في سنة واحدة، فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. النقطة الثالثة في الحديث مسألة حكم تعجيل الزكاة، يعني إنسان عنده مال، عنده خير 100 مليون، ما هي بشيء 100 مليون، الآن الناس أصبحوا يتكلمون في المليارات، خلينا نقول مليار، عنده مليار، فقال أخرج الزكاة السنة هذه، لكن في ظروف صعبة والناس محتاجون، فقال أقدم زكاة العام القادم أيضا، أخرج زكاتين تكون هذه كالدين لي، من باب التوسعة على الناس. هذا معنى تعجيل الزكاة. وفي المسألة قولان، القول الأول أنه يجوز تعجيل الزكاة، وهذا مذهب الجمهور، مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد بن حنبل الأئمة الثلاثة. ومما يستدلون به على جواز التعجيل حديث الباب، أن النبي صلى الله عليه وسلم استأذن العباس، أن العباس استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في تعجيل صدقته فأذن له، وهو ظاهر الدلالة. ومن الأدلة أيضا حديث الحديث الآخر وهو في الصحيحين، أن المصدق جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله منع فلان وفلان والعباس ما أعطوني الزكاة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما خالد بن الوليد ذكره، قال أما خالد فإنه قد احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله، ماله وقف كله ما عنده شيء زكي، احتبسها يعني جعلها وقفا، وأما العباس فهي علي ومثلها، هذا متفق عليه، وأما العباس فهي علي ومثلها. والمعنى والله أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول صدقة العباس عندي السنة هذه والعام القادم أيضا، أعطانا العباس زكاة سنتين. وأيضا قالوا إن الزكاة، دليلهم الثالث قالوا إن الزكاة مثل الدين، لو أن إنسانا عليه دين يحل بعد سنتين أو ثلاث ثم قام وعجل الدين لصاحبه، أليس هذا يجزئ عنه ويبرئ ذمته؟ فكذلك الزكاة هي مثل الدين، فإذا قدمه أو عجله أجزأه ذلك. القول الثاني أن ذلك لا يجزي ولا يجوز، وهو قول مالك وبعض فقهاء المدينة، فهو قول ربيعة والليث بن سعد كلهم من فقهاء المدينة، وقالوا إن الزكاة هنا إذا أداها قبل وقتها فقد خالف تشريعها وتوقيتها، فإن الحول شرط في وجوب الزكاة، لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، وقد جاء في هذا آثار عديدة، وذكرنا إجماع العلماء عليه فيما عدا الزروع والثمار. فإذا أخرج الزكاة قبل الحول يكون أخرجها قبل وقتها وخالف النص. ودليلهم الثاني قالوا إن الزكاة عبادة مؤقتة لا تصلح إلا في وقتها، مثل ما لو أدى الصلاة مثلا قبل وقتها لم تصح، فكذلك الزكاة. والذي نختاره هو القول الأول أنه يجوز تأجيل الزكاة، أولا للنص في الحديث قصة العباس، وثانيا لأن الزكاة وإن كانت عبادة ومؤقتة بالحول إلا أن الوجوب هو المؤقت بالحول. أما لو وجد عنده سبب المال، سبب الزكاة وهو المال والملك فقدمها، فإن ذلك لا بأس به، خصوصا إذا وجد لهذا حاجة من فقر أو نكبة أو أزمة أو ما شابه ذلك. الحديث رقم 613، وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس فيما دون 5 أواق من الورق صدقة، وليس فيما دون 5 ذود من الإبل صدقة، وليس فيما دون 5 أوسق من التمر صدقة، رواه مسلم. وله من حديث أبي سعيد: ليس فيما دون 5 أوساق من تمر ولا حب صدقة، وأصل حديث أبي سعيد متفق عليه. هذا الحديث حديث جابر رضي الله عنه رواه مسلم، وقد أشرت إليه مرارا فيما سبق لأنه من الأدلة في موضوع النصاب، رواه مسلم في كتاب الزكاة، ورواه أيضا ابن ماجه وأحمد وأبو عوانة وابن خزيمة. أما حديث أبي سعيد الآخر وهو مثل حديث جابر رضي الله عنه، وقد ذكرته أيضا أكثر من مرة، ليس فيما دون 5 أوساق، فقد رواه مسلم في كتاب الزكاة ورواه أحمد، وأصل الحديث متفق عليه، فأصله في البخاري أيضا في كتاب الزكاة. بل أصل حديث أبي سعيد رواه 7 أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد، فحديث أبي سعيد ليس في مسلم إلا هذا اللفظ، وإنما هو في الواقع في الصحيحين، بل هو في السنن والمسند، فهو حديث رواه 7. النقطة الثانية ما يتعلق بألفاظ الحديث، قوله ليس فيما دون 5 أواق. الأواق جمع، وقد تثبت الياء فيقال أواقي أو أواق بحذف الياء مع أنها موجودة في الأصل، والمفرد أوقية أو أوقية بالتشديد، والتشديد أشهر، والأوقية هي يعني نوع من يعني المقادير التي كانت معروفة عند العرب قبل الإسلام. وقد ذكرت لكم أمس قدر الأوقية وأنه كم؟ 40 إيش؟ 40 درهما. وآية ذلك أن نصاب الفضة 5 أواقي وهو كم؟ 100 درهم. فإذا قسمنا 200 درهم يعني 200 على 5 أواقي أصبحت الأوقية تقابل كم؟ 40 درهما. والأوقية نصاب أو مقدار معروف مضبوط، وهذا أيضا إجماع عند أهل العلم أن الأوقية 40 درهما. وقوله ليس فيما دون 5 ذود، هذا استعمال لغوي صحيح خلافا لمن أنكره. وما هو المقصود بخمس ذود؟ لأن جرت العادة أنهم يقولون ذود يعني رعية أو مجموعة، فإذا قيل 5 ذود يعني 5 من الإبل بقرينة النصوص الأخرى، أنه ليس فيها كحديث أنس وغيره، أنه ليس في الإبل صدقة حتى تبلغ 5، فإذا بلغت 5 ففيها شاة إلى آخره. فإذا المقصود 5 ذود يعني 5 من الإبل، كان وقال 5 جمال أو 5 من الإبل، هذا معنى الذود. وأيضا قوله ليس فيما دون 5 أوسق صدقة، الأواقي في الذهب في الفضة، الذود في الإبل، الأوساق في إيش؟ في الخارج من الأرض في الزروع والثمار، والأوساق جمع وسق بفتح الواو وسكون السين على المشفور، أو فتح الواو والسين الوسق، لكن الوسق أشهر، والجمع على أوسق أو أوساق، وقد جاء الحديث باللفظين أوساق أو أوسق. والوسق كم هو؟ بيناه أمس أيضا، كم؟ الوسق 60 صاعا بالصاع النبوي، 60 صاعا بالصاع النبوي، وسوف أبين الصاع النبوي إن شاء الله بعد قليل. طيب، إذن هذا ما يتعلق بألفاظ الحديث. النقطة الثالثة، فوائد الحديث. من فوائد الحديث بيان النصاب، وأنه لا بد منه في الزكاة، يعني لو لا زكاة في مال حتى يبلغ نصابا، وهذا محل اتفاق. وفي بيان نصاب الفضة، وأنه 5 أواقي أو 100 درهم. وبالأمس قلت لكم إن نصاب الفضة 100 درهم، والدرهم كم جرام؟ الدرهم 3 جرامات، فيكون نصاب الفضة بالجرام تقريبا كم؟ 600. وبالعملة الورقية قلنا 600 في سعر الذهب، سعر الفضة اليومي، فإذا كان سعر الفضة مثلا 2.10 من الريال، فمعناه أن نصاب الورق النقدي بالفضة يساوي 1260 ريالا. هذا اعتبروها مراجعة لما قلناه بالأمس. في الحديث أيضا بيان نصاب الإبل، وقد بيناه مرارا، وأنه لا يبدأ النصاب إلا بخمس فما فوقها. وفي بيان نصاب الحبوب والثمار، وهذا لم يرد فيما أظن فيما سبق، نصاب الحبوب والثمار أو الخارج من الأرض، وقد بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم هنا بقوله وليس فيما دون 5 أوسق أو أوساق من حب ولا تمر صدقة، 5 أوساق. وقلنا الوسق أو الوسق 60 صاعا، إذن 6 × 5 كم يكون؟ 300. متأكدين؟ أكيد. زين، إذن نصاب الحبوب والثمار ونحوها 300 صاع. طيب، هنا أذكر الصاع وإن كان قد تجي له فرصة، بس لا بأس. 300 صاع، الآصع أو الأصواع تختلف من بلد إلى بلد، فنقول هنا العبرة بالصاع النبوي، المكيال مكيال أهل المدينة، والميزان ميزان أهل مكة، فالعبرة بالصاع النبوي، والصاع النبوي أصغر من الأصواع الموجودة عند الناس اليوم قليلا. وضبط ذلك أن الصاع يمكن يعرف إما عن طريق الـ يعني الـ الـ الأشياء التي يعني تكال كالشعير والقمح والحب، أو يعرف عن طريق الآصع الموجودة اليوم، وهي لا زالت موجودة في المتاحف كما ذكرت بالأمس، وتقريبا متفقة أو متقاربة. فالصاع يقول العلماء هو 4 أمداد، وهذا اتفاق عندهم، الصاع النبوي 4 أمداد. والمد معه يقول العلماء إن المد هو ما يعادل قبضة اليدين معا للإنسان المتوسط المعتدل، ما تكون يده كبيرة جدا ولا يكون أيضا طفلا صغيرا، وإنما هو الرجل المعتدل من الناس، إذا وضع يده هكذا ثم وضع فيها القمح فإنما تستوعبه هذه المدة أو هذا المد، يسمى مدا، ولذلك سمي مدا لأن الإنسان يمده، يعطيه لآخر، يعطيه للمحتاج أو للمشتري أو لغير ذلك، فسمي مدا من ذلك. فالصاع أربعة أمداد من بمد الإنسان المعتدل، وأيضا بالبر المعتدل الذي لا تكون الحبة فيه كبيرة ولا صغيرة، بل يكون متوسطا في ذلك. فأربعة أمداد تقابل الصاع النبوي. والأقرب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده صاع واحد، هو الصاع الذي يستخدم في، لا أقصد صاع واحد يعني إناء واحد، لكن المقاس واحد، هو الذي يستخدم في القمح والشعير والحنطة وغير الحب، وهو الذي يستخدم في إيش؟ في الماء. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بإيش؟ بالمد، كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع. ابن تيمية رحمه الله كأنه يذهب إلى أن صاع الماء غير صاع الحب، والذي يظهر أن صاع الماء وصاع الحب واحد، ولكن بالنسبة للماء لأن الماء يعني سيال يعني يكثر، أما الحب فيكون بينه فراغات في الصاع فيكون أقل، وإلا فالصاع واحد. والواقع أن المد إذا حسب المد المعتدل يساوي رطلا وثلثا، بالرطل البغدادي رطل وثلث بالضبط وبالاتفاق. فعلى هذا يكون الصاع كم إذا كان المد رطلا وثلثا؟ فالصاع كم يكون؟ كم مده؟ كم؟ أربعة. أضرب أربعة في واحد وثلث، خمسة وثلث. أضبط هذه حسبة بدو، كلنا بدو ما تحتاج، واضحة دي صح؟ إذن نقول الصاع النبوي خمسة أرطال وثلث بالبغدادي، وقد حكي أن هذا اتفاق. الحنفية رحمهم الله صاعهم أكبر من ذلك. والشيء الطريف والجميل أن أبا يوسف رحمه الله وهو من تلاميذ الإمام أبي حنيفة لما حج أراد أن يمر على المدينة وأن يعلمهم الصاع، وأن الصاع أكثر مما يظنون، يمكن ثمانية أرطال. فقال لهم ما دليلكم على أن الصاع خمسة أرطال وثلث؟ قالوا الدليل بكرة نجيبه لك، تعال بكرة الصباح هنا ونأتيك بالدليل. فلما جاء من صباح الغد كان عنده 160 واحد من أهل المدينة، كل واحد معه صاع قد أخفاه في ثيابه، فأخرجوا له صعهم، وكل واحد منهم من أولاد الصحابة رضي الله عنهم يقول هذا صاع أبي، ويقول هذا يقول صاع جدي، وهذا يقول صاع أهلي، وهذا يقول صاع فلان، وهذا صاع ابن عمر، وهذا صاع ابن عباس، وهذا صاع سيد بن حضير، وهذا صاع فلان. فنظر فوجد هذه الآصع كلها متماثلة، فرجع أبو يوسف إلى مذهب الجمهور والأكثرين وغير ما كان يقول. هذا فقط تعريف فيما يتعلق بالصاع ويعني مقداره. طيب لو حسبنا أو أردنا أن نحسب الصاع بالجرامات أيضا، سواء عن طريق الحب كما ذكرت أو عن طريق قياس بعض الآصع الموجودة في المتاحف، عمل ذلك فوجدوا أن الصاع النبوي يقارب 2200 جرام تقريبا، يعني كم؟ 2 كيلو و200 جرام، 2 كيلو و200 جرام تقريبا، يزيد قليلا أو ينقص قليلا. فهذا هو الصاع النبوي. طيب إذن يعني هذا تقريبا انتهينا منه. ننتقل للحديث الذي بعده وهو حديث سالم بن عبد الله رضي الله عنه ابن عمر يعني عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر رواه البخاري. أولا الحديث رواه البخاري في كتاب الزكاة، ورواه أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه، ولذلك يصح أن يقال الحديث رواه الستة إلا مسلما كعادة المصنف، ورواه ابن خزيمة وابن حبان وأبو عوانة. وأنا أحرص أن أذكر ابن خزيمة وابن حبان وأبو عوانة والحاكم، لأن روايتهم للحديث تعتبر تصحيحا عندهم له، فأنت إذا سمعت أن رواه ابن خزيمة معناه صححه ابن خزيمة، إلا أن يكون أشار إلى غير ذلك. رواه ابن حبان يعني صححه ابن حبان، رواه الحاكم يعني صححه الحاكم، أبو عوانة كذلك لأنه عمل مستخرجا على صحيح مسلم وهو مطبوع، فأبو عوانة لا يخرج في ما يسمى بصحيح بعوانة أو مستخرج بعوانة إلا ما صح عنده. والرواية الأخرى قال المصنف ولأبي داود أو كان بعلا العشر، يعني فيما سقت السماء والعيون، بدل قوله أو كان عثريا يقول أو كان بعلا العشر، وفيما سقي بالسواني أو بالنضح نصف العشر. فهذا الحديث رواه أبو داود في كتاب الزكاة، ورواه النسائي وابن ماجة أيضا بهذا اللفظ. أما فيما يتعلق بألفاظ الحديث فقوله صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء، ما هي السماء؟ المطر. إذا نزل السماء بأرض قوم رأيناه وإن كانوا غضابا، فالمقصود بالسماء المطر. والعيون ما هي؟ هي الينابيع الجارية، سواء نبعت من الأرض، وهذا هو الذي نعرفه في نجد، يعني غالب العيون عندنا وكذلك في الأحساء تكون نابعة من الأرض، بينما العيون والينابيع في بلاد أخرى تكون من وين؟ من الجبال، تكون من الجبال. إذن العيون هي الينابيع التي لا يد للإنسان فيها، نبع يعني من الله سبحانه وتعالى. أو كان عثريا، قوله أو كان عثريا يعني يشرب بعروقه، النبات الذي لا يحتاج إلى سقي وإنما هو له عروق طويلة ممتدة يحصل على الماء بعروقه بدون حاجة إلى سقي. ومثله البعل، فإن البعل هو ما يسقى من السماء من المطر أو من أشياء متصلة تأتي عن طريق المطر، والجامع في هذه الأشياء كلها أنها تسقى بغير فعل الناس، تسقى من المطر أو من الأرض أو من النهر بدون أن يجهد الناس في سقيها. وأما القسم الثاني فهو ما سقي بالنضح، وأصل النضح هو الصب، يعني أن تصب الماء، ولهذا في الحديث مثلا قال انضح فرجك، وهو دون الغسل، كذلك نضح الثوب، يعني لا يحتاج إلى أنك تعصره وكذا، مجرد صب الماء عليه يسمى نضحا. إذن المقصود بالنضح هو الصب السقي الثانية، المقصود بالنضح هو الثانية، يعني سقي بجهد الإنسان بمكينة ولا بواسطة الدلو أو بأي طريقة، لكنه بالجهد البشري الإنساني، هذا هو المقصود. وفي هذا الحديث وهي النقطة الثالثة فوائد، منها التفريق بين ما سقي بجهد الإنسان وبين ما سقي بغير جهد الإنسان، وهو اتفاق عند العلماء والفقهاء فيما أعلم أنهم يفرقون في الزكاة بين ما سقي بالسماء أو كان عثريا أو بعلا أو سقي بعين، فهذا سقي بغير مؤونة كما يعبرون، فيكون فيه إيش؟ زكاته يعني تزاد ولا تنقص؟ ها؟ تزاد لأنه ما في مجهود، فيكون فيه العشر، يكون فيه العشر، يعني واحد من عشرة أو عشرة من مية، ولذلك الأحناف يسمونها العشور، غالبا الفقهاء الحنفية يسمونها العشور أو المعشرات، لماذا؟ لأنه يؤخذ منها 10% بخلاف نظام الزكاة في غيرها كم هو؟ 2.5%، قلنا 1/40 يعني تقريبا 2.5%. أما المعشرات يؤخذ منها العشر لأن الإنسان ما له فيها أي مجهود، يعني شيء نابت من نفسه من السماء من المطر أو شيء من هذا القبيل. وأما القسم الثاني فهو ما سقي بالنضح، ما سقي بجهد الإنسان، أو كما يعبر الفقهاء ما سقي بمؤونة وتعب. وهذا كم فيه؟ ها؟ أي أقل، أكيد يكون أقل. إذن في إيش؟ نصف العشر، في نصف العشر. يعني كم؟ وش عاد النصف العشر؟ ها؟ يعني 21 نقول. ها؟ طيب، طيب لو كان مشترك عند الإنسان زرع نصف أو بعض السنة سقاه بالعشر، وبعض السنة سقاه بعض نقول عنده زرع نصف السنة سقاه بمؤونة والنصف الثاني جاب الله المطر واستغنى، كم نقول عليه؟ أي 7.5 يعني 3/4، 3/4 العشر عليه، 3/4 العشر. أما إذا كان الأغلب عليه كذا أو كذا فيؤخذ بالأغلب عليه. طيب الحديث رقم 616 تقريبا، أي نعم 616، عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه ومعاذ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهما لا تأخذ في الصدقة إلا من هذه الأصناف الأربعة: الشعير والحنطة والزبيب والتمر. رواه الطبراني والحاكم. رقم 617، وللدارقطني عن معاذ: فأما القثاء والبطيخ والرمان والقصب فقد عفى عنهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإسناده ضعيف. إذن حديث أبي موسى ومعاذ فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث الأول فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم حدد لهم ما تؤخذ منه الزكاة من الخارج من الأرض، وحدد لهم أربعة أشياء فقط، هي هذه الأصناف الأربعة، هي الحنطة والشعير والتمر والزبيب. احفظ هذا، يعني على ضوء هذا الحديث كأن الزكاة لا تجب في شيء من الخارج من الأرض إلا أن يكون أحد أربعة أشياء: إما حنطة أو زبيب أو تمر أو شعير. هذا الحديث، حديث أبي موسى الأول، رواه الحاكم في كتاب الزكاة، والطبراني كما ذكر مصنف، والبيهقي، والدارقطني، وفي سنده يحيى ابن طلحة مختلف فيه، سجل هذه واضبطها، في سنده يحيى بن طلحة مختلف فيه، وكثير من أهل العلم يحسنون إسناده، والواقع أن فيه يحيى بن طلحة يعني لا يقبل تفرده في مثل هذه المسائل. لماذا؟ لأننا الآن في هذا الحديث سوف نثبت أصل عظيم ولا لا، وهو ما تكون فيه الزكاة وما لا تكون. معناه بناء على هذا الحديث أخرجنا معظم الخارج من الأرض من وجوب الزكاة عليه، وما بقي عندنا إلا الشعير، يعني أن تجب الزكاة في الشعير ولا تجب في الرز مثلا. وشوف كيف انتشار الرز عند الناس اليوم. فلذلك أقول إن الحديث فيه يحيى بن طلحة مختلف فيه. والذي بعده، الحديث الذي بعد حديث الدارقطني عن معاذ أيضا، أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أرخص لهم وعفى لهم عن القثة والبطيخ والرمان والقصب. المصنف قال إسناده ضعيف، وقد رواه الدارقطني في كتاب الزكاة، والحاكم وصححه قال هذا حديث صحيح الإسناد، وفي ضعف أيضا كما أشار المصنف في رواته ضعف، منهم عبد الله بن نافع المخزومي وهو مضطرب الحديث ومتكلم فيه. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون.